من المؤمنين رجال ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن

يا قل لأزواجك يا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وأورثكم أرضهم وديارهم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهكذا يا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الهندسية إدارة محمد الشرباجي بميت مزاح مركز ومدينة المنصورة. الإمام الكهربائية إدارة الباشمهندس وليد لطفي المقيم بالخامسة. الخدمة الفندقية الممتازة إدارة جمال شبل بسميل بصدقة مركز سميل أمني. مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد المصلحين. شكر الله تعالى جميعا.